الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله تعالى جميعا وبارك فيكم ونفع بكم وتبوأتم من الجنة منزلا ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في شرح كتاب أو متن الأربعين النووية للشيخ أبا زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تبارك وتعالى ونفع بما قدم من العلم. وإن شاء الله تعالى اليوم معنا الحديث الثالث وهو حديث عمر ابن عمر رضي الله عنهما وهو قد خرجه الإمامين البخاري ومسلم رحمهم الله تبارك وتعالى كلاهما من أكثر من رواية وأشهرهما طريق عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما وأيضا طريق آخر وهو حبيب بن ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما. هذا خرجاه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما الذين هما أصح الكتب المصنفة. وهناك رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تبارك وتعالى وهي من رواية جرير بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك يرويه أو يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. هذه الرواية جاءت روايات أخرى بتقديم الصوم على الحج وليس هناك شيء في ذلك لأن كما نعرف في نقل الأحاديث أو تدوين السنة ربما سمع الحديث عبد الله بن عمر في وقت بهذه الرواية وسمعها في وقت آخر بروايات أخرى وربما سمعها منه أحد من روى الحديث عنه باختلاف الروايات لذلك جاءت الروايات المختلفة في الألفاظ وهذا لا يؤثر في الحديث من حيث صحة الضعف لأنه لم يتكلم أحد في بيان ذلك إلا أنه اختلاف الروايات في ذلك بأسانيدها الصحيحة ولا تضر في ذلك شيء أو لا يضر في ذلك شيء إذ أنه قدم الصوم على الحج أو قدم الحج على الصوم. ولو نظرنا إلى الأحاديث التي هي تدعم أو هي تتكلم في هذا الأمر أو الحديث الذي مر علينا في المرة الماضية وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث جبريل عليه السلام كان في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ذكر وقال وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه السبيل. فبدأ بالصوم ثم الحج، والأصل في تقديم ذلك عن هذا أو الصوم على الحج أن الصوم فرضه في كلام أو في التقييم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه صوم رمضان. الله تبارك وتعالى أمر بصومه وهو فرض لا يسقط عن المكلف. أما الحج فإنه يجب على المرء في مرة واحدة أو في العمر مرة واحدة، كما سيأتي في الكلام عن كل ركن من هذه الأركان بتفصيل، كل ركن من هذه الأركان بتفصيل إن شاء الله تعالى. كذلك هذه الروايات كلها التي جاءت عن هذا الحديث منها ما خرجه الإمام البخاري ومنها ما خرجه الإمام مسلم ومنه ما خرجه الإمام أحمد رحمه الله الجميع وكما أسلفت أننا نسير في هذا الكتاب بين الحديث والفقه للجمع بينهما، فالأصل أن نجمع بين الحديث والفقه وليس أن نجمع الحديث فقط دون فقهه أو نجمع فقه الحديث دون رواياته، فالأصل عند أهل العلم الجمع بين الاثنين. لذلك كان فقهاء المحدثين من أعلى درجات العلماء والأصل أن نتمسك بالرواية مع الدراية حتى نصل إلى المطلوب، نصل إلى الغاية المرجوة من هذا العلم. فهذا الحديث يبين لنا أركان الإسلام، بداءة هناك من يقول لماذا ذكر الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث وقد جاء ذكر هذه الأركان الخمس في الحديث الذي قبله الذي فيه جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال أن تشهد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال صدقت، فأجابه فصدقه على هذه الإجابة. فلماذا أدخل الإمام النووي رحمه الله بعد ذكره لهذه الرواية الطويلة أو الحديث الطويل حديث جبريل ذكر هنا هذه الصيغة أو هذه الرواية؟ ولو نظرنا إلى أول الحديث لنظرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، فالبناء يأتي بالأركان. هو هنا يقصد أو يقصد الإمام النووي رحمه الله أن يبين مفهوما واضحا ويدل الأمة عليه، وهو البناء أو الأركان. فلم يظهر من بيان الأركان شيء في حديث جبريل، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأجابه دون أن يبين أنه بناء للإسلام. أما هنا فتكلم عن البناء، والبناء لا يجوز إلا بأركان أو لا يكون إلا بأركان. لذلك قال بني الإسلام على خمس، وقال أهل العلم أن البني هنا الذي بنى هو الله تبارك وتعالى، وهو الشارع الذي شرع لنا هذه الشريعة. فقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس أي هذا أمر في الماضي، أي أن الله تبارك وتعالى بنى لنا هذا الإسلام على خمسة أركان، منها الشهادة ومنها أيضا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وشهادة أنه نبي ورسول، ثم بعد ذلك باقي الأركان، ثم بعد ذلك باقي الأركان. فسوق إن شاء الله. كلام جيد لمحمد بن ناصر الماروزي رحمه الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة، هو كتاب جيد جدا، تكلم فيه أيضا عن هذه الأمور أو هذا الحديث وما يكون فيه من فوائد حول الصلاة، استخرج منه فوائد كثيرة. طيب في أمان الله. وذكر فيه رواية بمعنى أو رواية فيها بني الإسلام على خمسة دعائم، خمسة دعائم التي هي مقصود منها الركن، فدعامة الشيء ركنه الذي يقوم عليه الذي يتهيئ منه الشيء. قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بني الإسلام على خمس، كما ذكرت البناء في صوت أخوة، البناء من بنى الرجل البيت أي أقامه على أعمدة أو أقامه على أركان ثابتة. والإسلام معناه العام الذي هو معروف هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، ولكن الإسلام هنا المراد منه ذكر خمسة أركان بينها الله تبارك وتعالى لنا، ونقلها إلينا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقال بني الإسلام على خمس لا سادس لهما، وأيضا لا يجوز أن تكون أربعة أو ثلاثة أو اثنين، فالبناء على هذا، البناء بني على هذا، فلا يجوز أن يقل أو يزيد، وهذا الإسلام، وهنا المراد منه الإسلام بالمعنى العام، لأننا ذكرنا في حديث عمر رضي الله عنه لو تكلمنا عن الإسلام مفردا فيراد به الإسلام كله، أما إذا أضيف إليه الإيمان فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، وإذا جاء الإيمان مفردا فيراد به الإسلام كله، فيطلق عليه أو أهل العلم يقولون فيهما إذا اجتمع تفرق وإذا تفرق اجتمع، فالمراد هنا بالإسلام كل الإسلام، كل الإسلام بني وتأسس وأقيم على خمسة دعائم وخمسة أركان. أول هذه الأركان شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الشهادة تكلمنا عنها في حديث عمر رضي الله عنه عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن سريعا مراجعة فيه، الشهادة هي الإقرار بالقلب والنطق باللسان، الشهادة الإقرار بالقلب والنطق باللسان أي أنك تقرر وتصدق بقلبك وينطق بذلك لسانك، هذه هي الشهادة. لذلك إذا ذهبت إلى مكان لتشهد فيه بشيء، فهذه الشهادة تكون بالقلب واللسان، بالقلب واللسان. والشهادة غير الإيمان، لأن هناك من يخلط بين معنى الشهادة وبين معنى الإيمان. فالإيمان معروف هو قول اللسان وعمل الجوارح وتصديق القلب. أما الشهادة فهي أصل يقوم عليه تصديق القلب والنطق باللسان. فشهادة أن لا إله إلا الله، أي يقر بذلك قلبك، أي بهذه الكلمة، وهذه قد شهد الله تبارك وتعالى بها لنفسه، كما قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فشهد تبارك وتعالى على هذه الكلمة بنفسه، وأشهد عليها الملائكة وأولو العلم من الأنبياء ومن تبعهم. ولا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي جميع ما يعبد من دون ذات العبادة لله تبارك وتعالى. فهذا أصل عند أهل السنة، وأرسل المرسلون بهذه الكلمة، وهذا هو الدين القائم. وما من رسول إلا أنذر قومه من الشرك ودعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. والمراد هنا توحيد الله في ألوهيته وفي عبادته، وليس كما قالت الأشاعرة وجمعوا بين العبادة والألوهية وجعلوا الألوهية الربوبية، فبنوا الربوبية إلى الألوهية وجعلوا الربوبية أصلا وتنحوا عن الألوهية، وذلك وقعوا في أمور كثيرة، وقالوا أن الله قادر على اختراع وغير ذلك من الأمور. وفي ذلك قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي مشركون في توحيد الألوهية ومؤمنون في توحيد الربوبية. فالربوبية ما أنكرها أحد إلا على سبيل المكابرة، على سبيل الجحود، لقول الله تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم يقرون بذلك. أما الألوهية فجحدوا وكفروا بها وقالوا: ما نعبدهم الذين يدعون من دونه يقولون لا نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. فهم مقرون بأن الله تبارك وتعالى هو الرب والرازق والمدبر وهو الخالق، ولكن قالوا يعبدون هؤلاء الأصنام والأنداب والشجر والدواب والبحار والأقمار والشمس والنار وغير ذلك والقبور، يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. فضلوا وأضلوا. فالكل يقع في ذلك وهو الشرك، بقول الله تبارك وتعالى على لسان لقمان: يا بني إن لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فوقع فيه من وقع، نسأل الله السلام. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وهنا ذكر العبادة وذكرت الرسالة ولم تذكر النبوة، لأن أعلى مقام العبودية العبادة. والله تبارك وتعالى كثيرا ما يشير إلى ذلك في الكتاب المبين، الكتاب العظيم، إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يقوله إنه سبحان الذي أسرى بعبده ليلة مثلا من الأمور التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه وشرف بها نبيه صلوات الله وسلامه عليه أنه أضاف إليه العبادة أضاف إليه أنه عبده وهذا أعلى مقام العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وأزكى نسب وأشرف نبي صلوات الله وسلامه عليه. الإيمان به واجب ومن سمع به ولم يؤمن به فالنار أولى به كما ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هو معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتنابنا عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه الأمور التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها ينتبهها ويفهم ما فيها من أمور. فالمعنى الذي يقوم عليه أو تقوم عليه هذه الشهادة شهادة أن محمد رسول الله أن تطيعه في كل شيء وتصدقه في كل شيء. كل ما يأتينا منه صلى الله عليه وسلم صحيح مسند هو مقبول معمول به لا يرد مطلقا ولا يعمل العقل في وجود نص صحيح. وذلك لأن هناك كما قال أهل العلم لو رأيت نصا صحيحا مخالفا لما هو في عقلك فاتهم عقلك فاتهم عقلك. فالتصديق والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم والاجتناب كل ما نهى عنه وزجر أن تجتنب كل ما نهاك عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم الرسل وخاتمهم ختم الله به الرسالة وليس بعده رسول ولا نبي وليس بعده رسول ولا نبي وكل من زعم ذلك فهو كذاب. وأما عيسى عليه السلام فينزل في آخر الزمان يحكم بدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدعو إلى دينه يأتي بشيء جديد. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة. الصلاة فيها كلام كثير عند أهل العلم وفضلها لا يخفى على أحد من أهل العلم لا سيما العوام. فأنا لو فرقنا بين أهل العلم وطلبته وبين العوام في معرفة فضل الصلاة ما نرى فرقا فالكل يعرف أهمية الصلاة. والصلاة كما عرفها الفقهاء عند العرب بمعنى الدعاء أما عند الفقهاء عند اللغة أو عند أهل الصلاح فهي أقوال وأفعال خاصة مختتمة بالتسليم مبتدأة بالتكبير. فهي أقوال وأفعال خاصة بهذه العبادة لا تصلح لغيرها إقامتها أي نعم بعضهم قال الذي يريد أن يكلم الله فليدخل في الصلاة ومن يريد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن وهي صلة بين العبد وربه لقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فهذه قربة تبارك وتعالى قربة إلى الله تبارك وتعالى فإقامتها هي الإتيان بها على أكمل وجه كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقوله كما في الصحيحين صلوا كما رأيتموني أصلي فالأصل هو عدم المخالفة فالأصل هو عدم المخالفة في ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي هذا أمر للصحابة رضوان الله عليهم لأن هناك من الذين يتفلسفون يقولون هذا أمر للصحابة وليس أمر لنا وكيف لنا أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول باطل لأن كل ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم مسند أي برجال ثقات عدول محفوظ في الصدور ومحفوظ في الصدور وهيئته أي هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءتنا صحيحة بالتلقي فكل رجل نقل هذه الصلاة عن غيره كما فعلوا في الوضوء كما فعلوا في مناسك الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم في سوق إن شاء الله لذلك ترد دعوى عدم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله فكل أحواله أتت إلينا صحيحة ثابتة بالكيفية ومحفوظة في الصدور وفي السطور فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي لو نظرنا في أحاديثه صلى الله عليه وسلم لرأينا الأحاديث الدالة على كيفية الصلاة وروى ذلك كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وعائشة رضي الله عنهما وغيرهما من الأصحاب رضي الله عنهم أجمعين إذن لا حجة أن نصلي بخلاف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم لذلك جاء عند الفقهاء في تعريفها أفعال وأقوال مخصوصة فهذه أمور مخصوصة لا يجوز مخالفة ذلك لأنها مخصوصة وإقامة الصلاة منها هذه الكيفية هي كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خشوع وتدبر وما يعرف بشروط الصلاة وأركانها وسننها وما يكون في ذلك من أمور مكتوبة ومعروفة عند الفقهاء وفي المطولات ليس المجال فيها هنا مناسبا ولكن المرور يكون سريعا إن شاء الله تعالى فأقامت الصلاة من حيث الخشوع والاتيان بهيئتها الصحيحة والتدبر فيها وإقامتها إقامة صحيحة والإتيان بها في وقتها حتى لا يدخل صاحبها في قول الله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فكان لهم الويل، والويل قيل انه واد في جهنم وقيل هو اسلوب زجر ونهر وغير ذلك من الاقوال. فالامر فيه بامتثال الاقامة الصحيحة التي اذا اقيمت قبلت. لذلك يقول المؤذن عندما يقيم للصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فما دام ان الصلاة اقيمت فلا بد ان يتهيأ لها الشخص هنا نقف وقفة، وهو الجدل الذي يثار في هذه المسألة حول كفر تارك الصلاة، وهل يكون كفرا دون كفر، الكفر مخرج من الملة، أم هل يتركها تكاسلا يكون عليك إثم، أم الذي لا يتركها إلا مجاحدة، أو غير ذلك من الأقوال الكثيرة التي دار عليها الكلام في المطولات عند الفقهاء من المذاهب وغيرهم. فهذا يحتاج إلى بحث يطول، ولكن بالاختصار إن شاء الله تعالى نقول ما فيه في هذا الإفادة إن شاء الله عز وجل. فهناك أحاديث واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين الفرق بين الذي يترك الصلاة من الذي يقيم الصلاة. وكما جاء خبر عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الإسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هنا ننبه على أمر مهم، هو أن السلف رضوان الله عليهم حتى الإمام أحمد، يعني من أول الإمام أحمد ومن قبله، كان لا يفرقون بين من تركها جحودا ومن تركها تكاسلا، فكان الترك يأتي على العموم أما من بعده ففصلوا في الأمر وفصلوا في الذين يتركونها على سبيل التهاون والتكاسل والذين يتركونها جحودا. ولكن إن شاء الله تعالى سنأتي بهذا بشيء من التفصيل حتى نفهم إن شاء الله تعالى هذا الأمر. هناك قول أيوب السختياني رحمه الله قال ترك الصلاة كفر ولا يختلف فيه، وذهب ذلك جماعة من السلف، وذكر ابن رجب رحمه الله ان هذا قول ابن مبارك واحمد واسحاق ابن رهوية او ابن رهوي على لغة اهل اللغة، واسحاق تكلم واجمع على ان اهل العلم اجمعوا على هذا الرأي. وذكر محمد بن نصر الناروزي كما في تعظيم قدر الصلاة الذي تكلمت فيه اول الامر، وقلت انه كتاب عظيم فيه كثير من الفوائد. قال هو قول جمهور اهل الحديث، وقول جمهور أهل الحديث، أي أنه ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه، لا يختلف فيه، لأن هنا لم يفرق بين ذلك وأمر آخر. وهناك بعض من أهل العلم عمم المسألة بعض الشيء وقال أن أركان الإسلام كلها بمثابة أو بقدر ما يحتل، فمن ترك شيئا فيها أي في هذه الأركان عمدا فهو كافر، عمدا فهو كافر، أي الذي يتعمد ترك ركن من أركان الإسلام سواء الصلاة أو الصيام أو الشهادتين، الشهادتين عمدا أم غير عمد فهذا يعني هناك كلام آخر. أما الصيام والصلاة والزكاة والحج من تركها عمدا فهو كافر. وهذا أو هؤلاء الذين قسموا هذا فرقوا بين العمد وعدم العمد، الذين يأتونها تكافلا أو تهاونا أو لصد شيء معين تجاه هذه الصلاة أو هذه الأركان فيكون الأمر فيه كفر دون كفر أو فسوق أو ظلم أو غير ذلك من الأمر من الأمر. وروي ذلك عن سيد جبير ونافع والحكم، وأحمد اختار رواية له عن طائفة من أصحابه، يعني أصحاب أحمد من تلاميذه اختاروا رواية في ذلك عن بعض أهل العلم الذين قالوا بعدم العملية، عدم العملية. معي أخوان تشتتتم، طيب أن هذه المسألة مهمة فلا بد أن يكون فيها الأمر فيه تدبر إن شاء الله تعالى. طيب فهمنا الآن أن هناك من فرق بين العمدية والذين لم يفرقوا، وقلنا أن معظم أهل الحديث أو أهل العلم أو الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يفرقون بين العمد وعدم العمد، فكانوا لا يحكمون بالكفر من ترك الصلاة، من ترك الصلاة، وترك الصلاة له علامات ويظهر على تارك الصلاة أنه إذا قيل له تعالى نصلي أو غير ذلك فربما أنكر أو قال ليس وقتها الآن أو أنا عندي عمل أنهيني أو غير ذلك، أدخل كل هذا في العمد، أدخل كل هذا في العمد، لأن الذي يقدم أمر على أمر الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذا يخرج من الأمر، لأنه قدم ما كان عليه التأخير، تقول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالأصل في الأفعال التي أمر الله تبارك وتعالى بها أن تقدم على من سواها من أفعال، فالذين قدموا غير الصلاة على الصلاة فعدها الصحابة ومن تبعهم بأنه خرج من ذلك. وإن كان جاهلا فهنا هناك العذر بالجهل، ولكن العذر بالجهل له شروط وله ضوابط، منها أنه لا يصل إليه الإسلام، لأنه الصلاة ركن من أركان الإسلام، لا يؤمن أحد أو لا يسمى أحد بالإسلام إلا إذا آمن بهذه الأركان الخمسة، فلو حتى نطلق عليه أنه يعذر بالجهل لابد أن يكون لم يصله الإسلام، لم يصله الإسلام، مثل المناطق النائية، مناطق مثلا في الصومال بعيدة لا تعرف شيء، أو في الغابات أو في غير ذلك لا يعرفون شيء عن الإسلام. فهؤلاء عندما يسألون فليس هناك حجة عليهم لأنهم لم يصل لهم شيء. أما في الدول الإسلامية أو غير ذلك فالحجة قائمة، حتى لو لم أحد يدعوهم فهم ينظرون إلى المساجد وينظرون إلى الناس وهم يذهبون إلى الصلاة، فالحجة قائمة. ليس شرطا أن تذهب إليه وتقول له دعنا نصلي، ولكن مجرد أنه في بلد إسلامية ويقام فيها الشريعة الإسلامية فهذه حجة بذاتها، هذه حجة بذاتها. وضحت يا أخي؟ إذن هذه مسألة يعني كما قلت مثار جدل بين أهل العلم كثير، فمنهم من يفرقون ومنهم ما لا يفرق، منهم من يفرق ومنهم من لا يفرق. والأصل فيه أننا بمجرد أننا مؤمنون أو مسلمون فلا يجوز لنا أن نترك الصلاة، كقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يعني تقصد جهل في هذه المسألة فقط؟ لو في الجهل في أنه يقدم فاضل عن المفضول أو مهم عن الأهم أو غير ذلك فهذه المسألة تدرك بالعلم، أما الجهل الذي يؤخذ به في العذر بالجهل أنه نعم لا ليس الاتفاق موجود بين أهل العلم، لأن كما ذكرت هناك أدلة من كتب أهل العلم على أن هناك اختلاف بين أهل العلم على رأيين، منهم من قال بالإثبات بالكفر ومنهم من قال بأنه يفرق بين الجحود والتكاسل. وضربت مثل أو ذكرت بعض من الذين رووا في ذلك، وإجماع أهل العلم ذكره محمد بن نصر الناروز في تعظيم قدر الصلاة، وقلت أن مذهب السلف وبعض الخلف في كفران ترك الصلاة مطلقا وهو قول ابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وغيرهم أكدوا ذلك. أما من بعدهم فقد تفرقوا بين الجحود والتكاسل، بين الجحود والتكاسل، فليس هناك اتفاق، هناك اتفاق، والذي عنده اتفاق يأتي بالدليل إن شاء الله تعالى، لأننا كما قلنا أمة دليل، نتكلم بالإسناد والدليل. فأنا ذكرت أقوال أهل العلم الذي جاء بالاتفاق فعليه البينة، فعليه البينة. والأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى أننا يكون هناك نصح وتعاون ودعوة وغير ذلك للبعد عن هذا الأمر. فأنا أعرف أقرأ هذه اللغة، يا يعني المعذرة والله أنا أحاول أقرأها لكن لا أستطيع. الله المستعان. طيب نعم، الشيخ الألباني له رسالة في الكفر تارك الصلاة، وصدق على هذه الرسالة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأيده فيها. والشيخ ابن باز رحمه الله له رأي أيضا فيها، ولكن ليس على هذا أن نقول بأن الأمر كله مصب على هذه الرسالة. هناك أقوال من كثير من أهل العلم، فأنا لم أرجح رأيا على رأي، أنا قلت أن هناك الأصل أنه كذا وكذا، وهناك اختلاف بعد ذلك حصل ما بين كذا وكذا. والذي يقرأ لهذه الرسالة قرأتها منذ سنين، يعني أول ما الشيخ الألباني رحمه الله أظن يعني في سنة موته أو في مقرب موته قرأت هذه الرسالة، يعني هو يتكلم عن هذا الأمر، يعني ذكر الذين فرقوا وذكر الذين تمسكوا في الأمر وبين الأمر في ذلك، وأظن أنه يعني رجح المسألة أو الأمر الآخر لأمور معينة متعلقة بالضرر وغير ذلك من الأمور التي هي معروفة في أصول الفقه، جلب المنفعة وسد الذرائع وغير ذلك، فربما قدموا هذه المسألة عن غيرها لهذه الأمور. مع الأخوة، فقط أنا ذكرت أقوال أهل العلم في هذا، وبينت أن المذهب القائم عند المتقدمين أو السلف رضوان الله عليهم أنهم لا يفرقون بين الترك للجحود أو الترك للتكاسل. لو كان الأمر ذلك، لو كان الأمر أو لو كان ذلك كذلك، نعم، لو كان ذلك كذلك لبين النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث ثابتة، أو بين الصحابة رضوان الله عليهم عندما سئلوا عن هذا الأمر لكانوا أبان وقالوا من تركها جحودا أو من تركها تكاسلا. وحتى أبي بكر رضي الله عنه لما نتكلم عن الزكاة، عندما قاتل المانع الزكاة لم ينظر هل هم تركوها جحودا أن تركوها تكاثرا أم غير ذلك، ولكن حاربهم جميعا ولم يسأل عن أحوالهم. ومسألة الصلاة جحودا أو تكاثرا، ما هذه مسألة غيبية لا يعلمها إلا صاحبها، لأنه ربما يقول لك أني أتكاثر عن فعل ذلك، وربما هو يجحد هذا الأمر كما يفعل المنافقون في المنافقون يجحدوا بها في قلوبهم، ولكن يظهروا عكس ذلك على ألسنتهم. فهمت هذه المسألة؟ فنحن ننقل عن السلف رضوان الله عليهم ما تكلموا فيه، ونبين الفرق بين السلف ومن تبعهم أو من جاء بعدهم، وتفصيل المسألة والترجيح يكون بجمع الأدلة أكثر فأكثر. لا، الخارج لهم يعني منهج آخر جدا، منهج آخر جدا، فهم يعني يكفرون مرتكب المعصية، أما أهل السنة فلا يكفرونه. ولكن نعم، لكن هذه المسألة ما تكلم فيها أحد أن الخوارج اختلفوا مع أهل السنة في تكفير الصلاة، لأن لو ذلك لكان جاء عن الإمام أحمد رحمه الله شيء في ذلك، حتى قلت الذين قالوا بتكفير تارك الصلاة عند منهم رواية لأحمد نقلها عنه أحد أصحابه، أنه قال يكفر العمد، أما غير العمد فلا يكفر. فهل رأى لأحمد رحمه الله ربما في مسألة واحدة أربع أقوال. فالمسألة فيها كما قلت خلاف يطول جدا، ولكن كما نبين أنا ذكرت حتى لا يتسع مجال الاختلاف في هذه المسألة، فقلت رأي هؤلاء وقلت رأي هؤلاء، والترجيح إن لم وفقوا فيه فهناك أهل العلم رجحوا فيه، هناك أهل العلم رجحوا في ذلك، والقول للكبار من أهل العلم رحمهم الله: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وضحت يا إخوان إن شاء الله، فليس هناك تعصب لرأي أو غير ذلك إلا بالدليل، إلا بدليل من الكتاب والسنة، الله المستعان. طيب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعرفنا الإقامة وهي الإتيان بها على جادتها وعلى تمامها، فهذا هو الإقامة، من تدبر وخشوع وأركان وشروط وسنن وهيئة، وكل ما تقوم به الصلاة فهو إقامتها، فهو إقامتها. يدخل بذلك من شروط الصلاة أيضا الطهارة وغير ذلك، فكل هذا يتعلق بإقامة الصلاة، بإقامة الصلاة وعلى وقتها أيضا، وعدم طواعها وتأخيرها وغير ذلك. وعد بعضهم أو كثير من أهل السنة الصلاة في المسجد، وبعضهم اكتفى بالجماعة، وبعضهم اكتفى بالجماعة. فالأصل في الجماعة أنها تجوز في أي مكان، وتقام الجماعة باثنين فأكثر. وفي المسجد الحديث الثابت: صلاة أحدكم أو صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، الفرد ب27 درجة، يعني صلاتك في البيت أفضل منها صلاة الجماعة ولم يذكر في المسجد، لأن الجماعة لا تقتصر على المسجد فقط. فصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وبعضهم قال بأنه يأثم من ترك الجماعة، يأثم من ترك الجماعة. وهناك بعض الآثار وردت في هذا الأمر، وبعضهم تشدد في هذه المسألة وقال: من ترك الجماعة واستمر على ذلك متعمدا فيكفر، من ترك الجماعة واستمر على ذلك متعمدا فيكفر. وأشد هذه الآراء هو هذا الرأي. وبعضهم قال ينقص منه الفضل الذي هو 27 درجة، 27 درجة تذهب منه، والإنسان في حاجة إلى كل درجة حتى يرتقي. فالأصل للرجال الجماعة، وللنساء البيت، والانفراد للنساء ليس فيه شيء فهو الأصل. لكن إذا ذهب إلى المسجد فلا تمنع، فلا تمنع، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع جماع الله مساجد الله. وكان عمر رضي الله عنه يكره ذلك، ولكن ما كان يستطيع أن يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولها نفس الأجر، فأجرها مسجدها في بيتها خير من مسجدها أو المسجد الذي تذهب إليه، فصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد الذي تذهب إليه، لأن ذلك عفة وصيانة للمسلمة المؤمنة التي بايعت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الطاعة والإيمان. نعم نعم، الله المستعان. فهذا فضل فضله الله تبارك وتعالى على كثير من النساء، ولم يوجب عليها الجماعة، ولم يوجب عليها الجماعة، وغير ذلك من الأمور التي يطول الكلام حولها، ولكن يا ليت قومي يعلمون. فالله المستعان. فإقامة الصلاة، نعم، إذا خرجت في لباسها الشرعي، وتخرج إلى المسجد بإذن زوجها، فلو زوجها قال لها لا تخرجي لا تخرج. أما إذا كان هناك درس علم أو صلاة تحب أن تذهب إليها لابد به من إذن الزوج، وإذا أذن تخرج في هيئتها الشرعية وتلتزم بالأداب الإسلامية وتعود مرة أخرى. هذا حال السلف رضي الله عليهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في دين الله، فكنا يذهبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألنه عن الدين فيتعلمن أمور الدين. فقال صلى الله عليه وسلم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإيتاء الزكاة أي الإتيان بحق الله تبارك وتعالى في أموالك، والزكاة هو مقدار معين من المال يخرج لهدف معين. فهناك زكاة المال وهناك زكاة الفطر وهناك زكوات، يعني هناك أنواع كثيرة من الزكاة، ولكن الأصل أنه أطلق الزكاة بدون تقييد في الحديث، وقيل وإيتاء الزكاة، فالأصل في زكاة فرضه الله تبارك وتعالى، زكاة فرضه الله تبارك وتعالى على العبد لا يجوز له أن يؤخرها، لا يجوز له أن يؤخرها. وفي ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن وقال له إنك تقضي إنك تقدم قوما أهلك منهم، فجعل أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وفعلمه أن الله أن فجعل أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله فرض عليهم في أموالهم الصدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. الشاهد هو هذه الجهة، بعد أن علمهم الشهادتين وبعد أن علمهم الصلاة يعلمهم الزكاة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فهو مقدار يخرجه العبد لله تبارك وتعالى تقربا إليه معين يحدده الشرع فرض على العبد. لذلك لما خليفة المسلمين أبي بكر رضي الله عنه لما قاتل مانع الزكاة قاتله لأنهم جحدوا أي منعوا الزكاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا لم يسألهم أو لم يفرق بين الذي جحدها والذي تكاسل والذي نسي وغير ذلك، فقاتل الجميع، فقاتل الجميع. وأكثر من ذلك أنهم ارتدوا، وأكثر من ذلك أنهم ارتدوا. فالأصل في الإتيان أن تأتي بالشيء، إذن قال إيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة. طيب هنا لحد إن شاء الله تعالى، طيب في أحد إن شاء الله تعالى يقرأ اليوم، هذا الحديث مثلا أو الذي يريد أن يقرأ الثلاث الحديث السابقة، لأن الساعة الآن 11 إن شاء الله تعالى وسنكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى بانتهاء الوقت. بعدكم. طيب احنا اتفقنا ان شاء الله تعالى على ان هذا المد ان شاء الله تعالى سيحفظ بانتهاء الدروس، يعني انا ما التزم بوقت معين في الدروس. هناك من اهل العلم من شرح هذه الاربعين في اقل من 10 محاورات، ولكن انا لست بصدد اني يعني اقوم بدرس في مسجد هنا، يعني مثلا لا اعتمد على هذا انه مسجد، او لا اعتمد اني اقوم بتسجيل اشرطة على موقع او غير ذلك، ولكن هدفي العلم. ولو اخذنا في حديث 10 محاضرات ما يهمني، المهم اننا نتعلم الحديث والفقه ان شاء الله تعالى. فاتفقنا ان شاء الله تعالى بعد نهاية هذا الكتاب سيكون كثير من اهل العلم، او سيكون كثير من الاخوة هنا ان شاء الله تعالى، الاخوة والاخوات، قد حفظوا هذا المتن، قد حفظوا هذا المتن، لان هذه الاربعين النبوية بسيطة وصغيرة، وهي جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يجمع في صدره كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي دل به على امور كثيرة من الدين في كلمات بسيطة، فهذا خير كثير. ماشي يا يحيى، ان شاء الله لما تكون معنا يحيى ان شاء الله تعرف. وبعدين انت بتكلمني عن المصيجر، يعني ما تجيش كلام في الكلام. طيب الله المستعان، هو يحيى ما بيسيبنيش اصلا. طيب في احد ان شاء الله تعالى؟ فنعم وإياكم بارك الله فيكم. فبارك الله فيكم، يعني حاول حفظ هذه الأربعين. فليس شرطا أن يقرأ هنا. طيب يعني سأل السؤال، لو أنا أعرف إن شاء الله، يعني هناك من يحرج أو هناك من ليس بحافظ، فأنا هدفي أن يحاول الحفظ، يعني لو لم يريد أن يخرج على اللاقط ويقرأ، أو فهو فقط يعني يتابع معنا في الحفظ، يتابع معنا في الحفظ. أهل العلم يقولون أول الطلب هو حفظ الأربعين، فنحن تعلو همتنا إلى أن نحفظ الصحيحين إن شاء الله تعالى. فإن شاء الله تعالى نريد أن ترتفع همتنا إلى حفظ الصحيحين إن شاء الله تعالى. نعم سؤال هذا العلم اليهود عليهم من الله ما يستحقون كانوا يكرهون جبريل وميكائيل أو ميكان. لا خير إن شاء الله تعالى. فهذا كان هناك قبل بعض اليهود عندما ينزل عليهم جبريل عليه السلام بالصواعق أو بالعذاب أو بغير ذلك، فكرهوا جبريل عليه السلام، فأنزل الله تبارك وتعالى من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، أو كل من يكفر بملك واحد فهو من الكافرين، وخص هنا جبريل وميكائيل وأنهم من الملائكة قاعدة عند أهل العربية هو ذكر الخاص بعد العام، يعني يعمم أولا ثم يخص، وهذا يدل على الخصوص أنه يخص بهذا الأمر أي لأهمية هذا الأمر. وهذا يظهر كقولك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، فهذا قول الصحابة وهم على أكثر الأقوال أن الآل هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما تقول وآله وصحبه فتذكر الصحابة مع الآل وهم من الآل، وهذا قول للشافعي ورواية لأحمد وقول للنووي، وهذا ما رجحه أهل العلم قاطبة وذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره من أهل العلم. فإراد الخاص بعد العام للتخصيص أي يخص هؤلاء الملائكة جبريل وميكائيل بالأهمية، وأنهم هم الذين عنوا بالإساءة من اليهود. الآن الدليل الذي دل عليه أي استدل عليه أهل العلم بأنهم الأتباع هو قول الله تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فذكر هنا الآل وهم الأتباع لأن امرأة فرعون كانت مؤمنة، فالآل هم من تبعوا فرعون، فلذلك قيل آل النبي غير أهل النبي أو غير اختصاص آل بيت النبي، فعندما تقول آل بيت النبي هم أزواجه وأقاربه الذي لا يجوز أو لا يكون الصدقة من أعمام وغير ذلك المؤمنون منه. أما الآل إطلاقا فهم يدخل فيهم كل ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم متبعا له المؤمنين. كما قلت بارك الله فيك أختي أمي سعد أن المسألة في ترك الصلاة اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا، حتى لو نظرنا إلى رسالة الإمام الألباني رحمه الله رسالة في كفر ترك الصلاة سنراها في أكثر من 10 صفحات، فهو جمع أقوال أهل العلم كلهم، ولكن أنا ما أستحضر منها شيء الآن لأني كما قلت قرأتها منذ زمن بعيد، ولكن أنا يعني استدللت ببعض ما قد قاله أهل العلم في ذلك، وهو كما قال ابن رجب رحمه الله في شرحه أن هذا قول جماعة من السلف والخلف وقول ابن المبارك وأحمد وإسحاق، وإسحاق هنا حكى قوله على جميع أهل العلم أنهم يقولون بأن ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه، ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه، وذلك سلم بحديث منها رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولم يفرق بين الجحود وغير ذلك. وهناك أيضا قول آخر غير هؤلاء منهم سعيد بن جبير ونافع والحكم ورواية عن أحمد واختارها أحد أصحابه، وهو أيضا قول للمالكية نقله ابن حبيب، قالوا بأنه من تركها فقط عمدا فهو يكفر، وكثير من المعاصرين الآن من أهل العلم الكبار يقولون بأن من تركها تهاونا وكسلا فهو كفر ليس أكبر ولكن كفر دون كفر، ومن تركها عمدا وجحودا فهو يكفر لأنه يجحد بأمر كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهذا أمر فيه ذلك. فالأمر كما قلت فيه خلاف كبير، ولنا أن نتبع أهل العلم الكبار في ذلك. وكما قلت أنا سردت فقط أقوال أهل العلم بين السلف والخلف، فإن شاء الله تعالى الأمر فيه خير، وليست المشكلة في طرد الصلاة الآن بقدر المشكلة في تضييع الصلاة، أي أننا لا نهو على وقت الصلاة، وهذا أشد لأننا بذلك نقر بأن هذا الأمر هو الصواب ونفعل عكس ما نعتقد، نفعل عكس ما نعتقد. وضحت يا إخوة؟ في صوت إن شاء الله. طيب الحمد لله. طيب مثلا هل المسألة وضحت أخت المساعد؟ طيب أنا جاوبتك ترتيب صلاة المرأة في المنزل، هل صحيح أن تأخيرها أفضل وهي على غاية من ذلك؟ لا، أنا أعلم في تأخير الصلاة في المسجد في البيت شيء، ولكن كما قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فذكرها المؤمنين، والمراد بالمؤمنين هم الذكر والأنثى، الذكر والأنثى، فلم يأتي نص في تأخير الصلاة في صلاة العشاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها، حتى الصحابة كانت رؤوسهم تنسدد على صدورهم حتى تقام لهم الصلاة في صلاة العشاء. أما غير ذلك فلا، فليس هناك نص في تأخير الصلاة للرجل أو للمرأة، فالأصل أنها تقام في وقتها. والوقت هناك أحاديث كثيرة بين وقت الصلاة بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة، هناك نصوص كثيرة تبين الفرق بين الأذان والإقامة، مثل في صلاة الفجر أو في صلاة الظهر أو في صلاة العصر أو في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء. وهناك أحاديث أيضا في مقدار الصلاة، في مقدار القراءة في كل ركعة من الصلاة، وغير ذلك الحمد لله قد جاءت كل هذه الأدلة والأسانيد الأدلة بأسانيد واضحة ظاهرة صحيحة ولله الحمد لله. فالاعتماد هو على الدليل، الاعتماد على الدليل إن شاء الله تعالى. وصلت؟ طيب أحد هيقرأ أم أحد عنده سؤال أم ننهي؟ لأني أطلت. وإياكم بارك الله فيك أخي ماروك، يعني تجعلني أخرج من إطار الدرس. الله المستعان. وإياكم بارك الله فيكم. هو مس المرأة المصحف الحائط لا يجوز أصلا، أما قال أهل العلم أنها يجوز أن تمسكه بحائل، أن تمسكه بحائل، واختلف في القراءة، واختلفوا في القراءة. أما المصحف الإلكتروني فلم يرد فيه فإنه لا تمسه. لا تمسه فإنه لا إلكتروني. وصلت ولا ايه ولا اي تاني؟ طيب قلت ان المرأة الحائض اهل العلم قال انها لا يجوز ان تمس المصحف الا بحائل، الا بحائل، لانها لم ترفع الحيض او ان ترفع الحدث الا للتعليم. فهمت. طيب ايه المراد؟ يعني الشاشة عندي مش واضحة. تقصد انه المعلمة الطالبة يجوز ان يمس المصحف يعني؟ حائل شيء مثلا مثل قطعة قماش او شيء يفصل بين اليد او بين الجسد والمصحف. لا انا ما اعلم ان هناك فرق بين المعلمة والطالبة في مس المصحف عن غيرهما، لكن الذي عليه اهل العلم انه لا يجوز لامرأة حائض ان تمس المصحف الا بحائل، إلا بحائل. نعم قفازا. ليس شرطا لبس الصلاة، يعني أي قماش، أي حائل، أي شيء يحول بينك وبينه، يحول بينك وبينه. هذا مثل الجنب، جنب لا يحمل المصحف إلا بحائل. أما كما قلت أخي أبو قتادة ما تسمس الله سبحانه وتعالى، أنا ما أثبت في ذلك شيء والله. أنا ما أثبت الآن شيئا في ذلك. هل القفازات الحالية لم يعدها أم للعلم بالحال لأنها كالشيخ؟ يختلف أهل العلم حتى في القفازات أو في الجوربين الموجود الآن، منها الخفيف يختلف أنه لا يجزئ. أما الأصل في الكلام أنه يكون في الذي فيه طبقة غليظة، طبقة غليظة، يعني الذي ليس إذا مسحت عليه بماء يصل الماء إلى جلدك. أما الجوارب أو القفازات الحالية فلو وقع عليها نقطة ماء فهذا يعني يتسرب إلى الجلد، أليس هذا حائل؟ ليس هذا حائلا، ولكن الحائل الذي يمنع هذا عن ذلك، يمنع هذا عن ذلك، فلذلك سمي حائر يحول بين الأمرين. عندما فتح المجلس العلمي يتلخص المعلم المتعلم القرآن أن تنص القرآن بغير حائر تسير لها، لا أنا ما أعلم الله في ذلك شيء، ربما كما تقول تيسير لها أخذ بسد الزرائع أو بجلب منافع أو غير ذلك، لكن أنا ما أعلم أن هناك رخصة في ذلك ربما، لكن أنا ما أعلمه الله. ليس هناك شيء اسمه السلام عليكم، لأنه السلام عليكم هو الصيغة الواردة، يعني رسول الله كان يسلم على الصحابة والصحابيات السلام عليكم، لأن الأصل أنه قيل أنه لا تفرد السلام بقولك السلام عليك، لأن هناك ملائكة بجانب الذي تلقي عليه السلام، فلذلك تعلم أو تجمع فيرد عليك السلام، فلذلك تقول السلام عليكم. هذا قول أهل العلم، يعني كان كثيرا من أهل العلم يرددهم أن هناك تلقي السلام على من بالمكان وليس على الشخص فقط، فهناك من يجلسون من الملائكة مثلا فتطلق عليكم السلام، أما عليكم فأنت تفرد النساء، تفرد النساء، وهذا لم يرد فيه صيغة بالتأنيث، بالتأنيث. لا هناك يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله إنما المؤمن لا ينجس أي لا ينجس، هذه حديث صحيح، ولكن ليس بمعناه أنه إذا مس شيء أو غير ذلك ليس هذا نجاسة، الجنوب ليس بنجاسة، لأن المني أصلا أو كما قال أهل العلم وتكلم عن الجنوب المني ليس نجس، فقلنا بأنه الرجل إذا أطلق عليه أنه جنوب أصبح نجس، فهذا يعني لا يجوز، لأن المؤمن لا ينجس شيء أو المؤمن لا ينجس، وذلك لما جاء في الحديث أن عمرو بن عاص رضي الله عنه عندما كان يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلما ظهر أين كنت قال كنت جنب فاستحيت أن أجالسك أو في معنى هذا الكلام، فقال إنه مؤمن لا ينجس. نعم ومذكور في كتب الفقهاء. يعني التكسير يصير بسرعة ولكن أنا ما أشعر. طيب يعني لو زدنا في هذه لزاد الأسئلة، فبارك الله فيكم. يعني كان أنا هدفي أن يكون السؤال في المحاضرة فقط، ولكن الأمر زاد على ما لست أحسبه، وذلك بفضل أخي ماروك. الله المستعان. طيب بارك الله فيكم. لأجل أخي ماروك فقط يعني أخذنا الوقت. الله المستعان. نفع الله بكم جميعا. طيب قبل أن أنهي حتى لا يغضب الإخوة، يعني أشوف الحاجة اللي فوق. هل يجوز التسمي بشهيد؟ لا أصلا، لأن أهل السنة أهل الاعتقاد يعني لا يجزمون لأحد بالشهادة إلا ما قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة من الصحابة مثلا. أما الآن فلا أحد يشهد له بهذه أنه شهيد، ولكن يقال هو شهيد ولا نزكيه على الله، نحسبه شهيد ولا نزكيه على الله. أما الأسماء التي فيها أسماء لم ينزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان، فالأفضل أن يتسمى الإنسان أو يتكلم، والأفضل التكلم. والنووي رحمه الله كان في كتابه المجموع شرح المهذب للشرازي في مقدمته نصح وأكد أن هذا من السنة هو التكلم، وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها تكلم بأم عبد الله ولم تلد. وكثير من الصحابة كانوا يتكلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكني كثير من الصحابة، وسمى أبا هريرة بهذا الاسم وبهذا الكنية لأنه كان عنده هرة أو هر، نعم، وأبو عمير وغير ذلك من. فالذي يريد أن يسمي فعليه بالسنة، وهو إما التكني أو اسم من أسماء الفئة التي فيها خير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، التكني لا بد فيه من أبي أو أبو أو أم، أبو أو أم، وقال أبو فلان أو أم فلان، أو يكون عنده أب فيقول ابن فلان أو بنت فلان. لكن مجاهد أو شهد أو غير ذلك، فإن كان ليس هناك فيها حرمة، ليس هناك بدعة على حرمتها، ولكن نحن نتكلم في السنة، نحن نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أو يجب علينا أن نقتفي أثره. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللقب غير الكنية، اللقب غير الكنية، فألقاب مثل الفاروق في عمر بن الخطاب والصديق وأبو بكر، وكل من اسمه أحمد يسمى الشهاب، واسمه محمد يسمى شمس الدين، وغير ذلك من الأمور، وغير ذلك. ليس الأصل، ليس شرطا ماشي عشان تفهم، ليس شرطا أن يكون للشخص ولد حتى يتكنى بكنيته، وليس شرطا أن يتكنى أحد بابنه من النساء، كما قلت أم عبد الله عائشة رضي الله عنها لم تلد. وهنا في الغرفة وغيرها كثير من الأخوات ابن فلان او ام فلانة، وهم يعني لم يتزوج، يعني يتزوج الرجال دليل الحائل. ما فهمت؟ لا، الاعرج لانه كان اعمش فعلا، والاعرج كان اعرجا، وهؤلاء من ائمة الحديث، فهي كانت ألقاب لهم اشتهروا بها، ولكن ليست غيبة بالنسبة لهم. نعم، يعني لو رجعنا كتاب المجموع شرح المهذب للنووي سنرى الإمام النووي رحمه الله يتكلم عن سنية الكنية والكلام عنه. لا، بل من السنة، بل من السنة. فالأصل في الكنية أو الأصل في الأسماء، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، أما خير الأسماء أو أما خير الأسماء ما حمد وما عبد فهذا حديث ضعيف. أما الأصل الحديث الثابت خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، لأنه فيه العبودية. لا هذه أسماء عادية. تبكني بولدك أو تبكني بغير ولدك فهذا فيه متسع. أما أسماء لم ينزل بها الله لم ينزل الله بها شيئا أو شيء من سلطان فهذا لا يجوز التسمي به. فمثلا أحد يسمي شيطان أو يسمي عفريت أو يسمي أسماء غريبة فهذا الله المستعان. لذلك أن هناك من الذين ما في مشكلة يعني انا عفريت طيب يحيى هيدخل بقى في الهزار شرف أخي الحبيب أبو ياسر هذا شرف لي بارك الله فيك. لا يجوز طبعا لا يجوز التسمي بالقرآن أو الله أو الله المستعان أو حسبي الله أو هذه الأسامي لا يجوز التسمي بها. أما التسمي بأسماء يكون فيها خير وإياكم. لذلك العبد عندما يدخل في القبر ينادى له بأفضل الأسماء التي كانت له في الدنيا العبد الصالح. أما عصى فينادى له بكل الأسماء القبيحة التي كان ينادى بها في الدنيا. فلذلك يجب على الإنسان أن اسم له ينادى به ويشتهر به بين الناس. والأفضل في الشهرة أو معرفة الناس به هو التكنى هو الكنية أو اللقب. الكنية أو اللقب. الإمام يحيى بن الإمام ابن النووي رحمه الله كان يكره أن يقال يقول له أحد محي الدين. كان يلقب بمحي الدين محي الدين أبا زكريا يحيى بن شرف النووي. ولكن عندما يقال له ذلك ينتهر ينهر الذي يقول له ذلك. لو تقصد أنه يجوز أن مثلا أشبه شيء بالله أي يمثله مع الله فهذا لا يجوز. أما أن أضرب مثل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أشار إلى المرأة التي ضل ابنها أو الرجل الذي ضل بعيره أو الإبل أو ناقته فعندما لقاها قال وأخطأ وقال اللهم إني ربك أنت عبدي كما كلنا نعرف هذه القصة. فقال لأصحابه الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل. فهو مثل هنا هو مثل هنا لضرب المثل. أما هناك أمثال أخرى في التي هي تشابه بين العبد والخالق والخالق العبد والخالق أي تماثل بينهما. لذلك أهل السنة لا يمثلون وهذا من الأمور التي بينها شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية عن أهل السنة لا يكيفون ولا يمثلون ولا يشبهون ولا يعطلون. فهناك فرق بين ضرب الأمثال أنك تبين مثل يقرب إلى المعنى المراد، وبين أنك تساوي بين الله وعبده في المثل فتساوي وتعتقد أن هذا مثل الله، لذلك هذا شرك عظيم. وضحت؟ نبدأ التماثل لا يوجد. نعم إنكم ترون ربكم يوم القيامة كالبدر ليلة تمامه أو كالقمر ليلة تمامه لا تدارون رؤيته، فهذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء. فهذه أمثلة. نعم هذا من تقريب المعنى. هذا من تقريب المعنى. وفروا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال أنه قال أو أنه في خطبته يوم جمعة نزل من على درجته وقال إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزول هذا، فافتروا عليه ورد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية بأشد الرد. الله المستعان. فالكيف مجهول. نعم القرامطة وغيرهم من أهل البدع. الله المستعان. طيب نكتفي إن شاء الله تعالى. طيب ما هو اللي إحنا هيسمع؟ بارك الله تبارك الله. في الأسماء أيضا من أذكر قول ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الوسطية أن تبارك خاص بالله، اسم خاص بالله لا يجوز أن يتسمى به أحد، أما به البشر فهو مبارك من البركة، أما تبارك فهو اسم خاص بالله. لأن نرى كثير يكتب تبارك، أو مثلا امرأة تكتب تبارك على سبيل التأنيث، ولكن تبارك اسم لله تبارك وتعالى، وهو من البركة، وهو مجمع الماء يعني الزيادة في البركة أو البركة الوافرة. وضع أخرى. طيب أطلت عليكم بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين. طيب لا أحد يقرأ إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك أخي الحبيب. هشام حياكم. طيب الذي قبل ان اذهب الذي يريد ان يقرا يكتب رقم 7 لو ما في احد اذهب ان شاء الله تعالى. يعني هناك الحديث الاول والحديث الثاني والحديث الثالث، لو احد يريد ان الاول والثاني والثالث. أخي الحبيب هشام السلفي بارك الله فيك، معك اللاقط. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ورحمة الله. طيب اخي هشام نجرب اخر مرة ان شاء الله معك الوقت. السلام عليكم ورحمة الله. طيب اخي هشام فوق لك اقول ان في مشكلة عندك. هلا نتجاوزها للمرة القادمة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت اخر؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وفي رواية بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها وفي رواية امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم. كان السندري عن عبد الله بن عمر خلصاني كده. هكذا الصوت جيد؟ الصوت كده كويس ولا؟ انا بسمع بالحفظ زمان يعني ابدا مدولة شفنا ولا ايه؟ ابدا من الاول ولا اللي بعده؟ على حفظ الاخ مراق تقريبا رواه امام المحدثين ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري ايه تاني الجعفي تقريبا. تمام اكمل بعد كده. عن عمر ايضا رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله ذات يوم. طب ايه تاني؟ ماشي يا شيخ. طب الصوت كده مسموع ولا مش عارف؟ الصوت مسموع ولا؟ عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اصطلع علينا رجل. نعم ولا يبقى نعم. اصطلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بيض الثياب لا يرى عليه اثر سفر ولا يعرفه منا احد حتى اذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال حدثني اخبرني يا محمد. لا اتذكر جيدا. السلام عليكم ورحمة الله. الصوت ما شاء الله. الصوت يا أخي. الأخ يحيى يعني بارك الله فيه دائما معي على المسنجر وعلى البرامج الأخرى وفي الغرف الأخرى، ولكن يعني أول مرة يعني أتكلم على اللقب بطلاقة كده فأظن أنه هرب يعني. هي رواية رحمه الله ذكر في آخر الحديث الأول رواه إمام المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن ربيعة بن حديث البخاري الجوفي مولاه أن جده كان مولى للجوف أو الجوفي، فإذا أطلق الجوفي يقال مولاه. هو يعني بعضهم قال إمام المحدثين لأنه أمير المؤمنين في حديث، فهو إذا أطلق إذا جاء يفرد به الإمامة. وأنه ذكر أنه ورد هذا الحديث عن إمام المحدثين، إمام المحدثين هذا عبد الله محمد إسماعيل البخاري وأبو الحسين مسلم ابن الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هنا أصح الكتب أن يصنفا. إمام مؤنث مثنى بإمام مثنى البخاري ومسلم، أما جمع الإمام فهم أئمة. نعم أعرف. وأهو طيب جدا. وهناك مثل عمدة الأحكام ذكر رواية أو قوله رواه البخاري ومسلم وغيره كابن ابي المرام قال رواه البخاري ومسلم، هو فقد من النووي رحمه الله ذكر فقط الاسم كاملا لكلا الشيخين. طيب اخي يحيى بن معين تاخذ الناقد ان شاء الله. من غير لو مش يعني لو لا تتذكر لو لم تتذكر عزو الحديث فتذكر فقط المثل ان شاء الله تعالى مع كل وقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحمد لله. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد سواد الثياب سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الإسلام. الحمد لله رب العالمين. وقال يا محمد اخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجلنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى حفاها العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبست مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أقول البعض ولا كده؟ عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. البخاري ومسلم.